السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة النور عند قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى بها ما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم من نشر دعوته ونشر دينه مشارق الأرض ومغاربها جنوبها وشمالها، يطبق الأرض كلها بالنصر والعزة والتمكين. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. وعد الله الذين آمنوا منكم. الذين آمنوا، من هم الموعود بهذا؟ هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم وعاملوا الصالحات. ليستخلفنهم، بماذا وعدهم؟ ليستخلفنهم في الأرض، أي ليجعلنهم خلفاء في الأرض من الأمم الكافرة الفاجرة الفاسقة. جعلهم الله سبحانه وتعالى خلفاء في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة في الأنبياء السابقين. فإنه أول ما يدعون تدعو الأنبياء، يعني يشق عليهم الأمر وتنغلق عليهم الأبواب، ثم يفتح الله باب النصر والفتح فتنقلب بالعكس، فتكون دار الأعداء عندهم دار فتح ونصر وعز وتمكين. كذلك في هذه الأمة من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة من نصر والفتح والعز والتمكين حسب قربهم وبعدهم في ذلك. قال: من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دينهم الذي ارتضى لهم هو دين الإسلام، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يعني فالدين الإسلام هو المرضي عند الله. هذا الدين المرضي سيعلو على وجه الأرض شرقا وغربا جنوبا وشمالا ويطبقها كلها، وقد حصل ذلك. وأرض يعني دينهم الذي ارتضى لهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد أن كانوا خائفين

وقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثه قال بينا أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال يا معاذ، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قال قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قال قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قال قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم، أخرجاه في الصحيحين. وقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بإقامة الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد كلمة التوحيد، قال وأقيموا الصلاة أي أدوها بما تتطلبه، أدوها بما تتطلبه، ليس مجرد الركوع والقيام والسجود يسمى صلاة، إنما إقامة الصلاة أداؤها بجميع حقوقها في حالة القيام وفي حالة الركوع وفي حالة السجود وفي حالة الجلوس، يعني أؤديها بحقوقها. ولذلك إقامة الصلاة في مكالم المدح ما يأتي إلا بهذا اللفظ، وأما في غير ذلك يأتي وهل للمصلين، يعني ما قال لمقيمين إنما قال لمصلين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أعطوا الزكاة أموالكم وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، ورسوله أي فيما يبلغكم عن ربه سبحانه وتعالى لعلكم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أي لكي ترحموا في الدنيا والآخرة، لأن الرحمة عامة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى مبشرا ووعد ووعيد وزجر للكفار ووعد للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم وإناس له، وذلك قال لا تغتر بهؤلاء المشركين الجبارين المعاندين، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض أي غالبين مغالبين لنا يفوتوننا بدون بأس بدون ما بأس، لا تحسبن ذلك، وإنما نأخذهم. ولذلك قال ومأواهم النار أي مصيرهم

يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أي عبيدكم وإماؤكم وأرقاؤكم، يعني يطلبوا منكم الإذن عند الدخول، والذين لم يبلغوا الحلم أي البلوغ وقت البلوغ، الصبيان يعني المميزون منكم 3 مرات 3 أوقات لا بد من الاستئذان، وإن كان قريبا حميما لا بد من الاستئذان 3 مرات في اليوم من 24 ساعة 3 مرات لا بد من الاستئذان، لأن الإنسان يتساهل في هذه الأوقات الثلاث فيبدو عورته ولا يحب أن يراه أحد في تلك الحالة، فلذلك لا بد لمن يدخل عليه من أقاربه وخدمه وأولاده أن يستأذنوا عليه. قال 3 مرات، أحد يعني إحدى تلك المرات من قبل صلاة الفجر، لأن هذه وقت غفلة وتساهل، من قبل صلاة الفجر هذه واحدة، ومن قبل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر يعني، وهذه أيضا يعني وقت القيلولة، فينبغي التنبه لها وعدم الاستعجال في الدخول بدون استئذان، هذه الثانية. ومن بعد صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء أيضا في ذلك الوقت يعني يخلع الإنسان ثيابه فلا يحب أن يراه أحد، فينبغي الاستئذان عند الدخول عليه 3 عورات أي هؤلاء الأوقات 3 بدو العورات 3 عورات يعني لا ينبغي يعني التجاسر فيها، 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعد هؤلاء 3 الأوقات العورات ليس عليكم جناح إثم يعني في أن يدخل بعضكم على بعض بعد هذه الأوقات، يعني فيما عدا ذلك من الأوقات الأقارب والخدم والأولاد يدخلون كيف شاءوا ويخرجون كيف شاءوا، ولا جناح عليكم بعدهن طوافون، ثم علل ذلك طوافون عليكم بعضكم على بعض، لأن بعضكم على بعض يطوف للخدمة والنفع، فلذلك لا حرج على من يدخل في غير هذه الأوقات 3 بعضكم على بعض. كذلك يبين الله، كما بين الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يبين الله لكم الآيات القرآنية في جميع مواقعها ومواضيعها، والله عليم بمصالح عباده حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ولذلك من علمه وحكمته شرع لكم هذا التشريع العظيم، وهو تشريع الاستئذان وكيف وقته ومتى وقته وكيف الاستئذان فيه ومن هو الذي يستأذن من الأجانب ومن غير الأجانب، هكذا فصل الله سبحانه وتعالى تفصيلا عجيبا. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي البلوغ، إذا بلغ الأطفال البلوغ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذن الكبار الذين سبقهم يعني يستأذنوا لأنهم صاروا كبار فيلتحقون بأحكام الكبار فينبغي لهم أن يستأذنوا، كذلك أي كما بين هذه الآية يبين الله لكم آياته والله عليم الحكيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى النساء المتجلات التي هي كبيرة السن وهي التي لا تشتهى ولا تشتهي، ما حكمها؟ هل تلتحق بسائر النساء الشابات؟ لا، بل بين ذلك فقال والقواعد أي النساء القاعدات التي قعدنا عن الحيض التي قعدنا عن النكاح آيسات لا يرغبن في الرجال ولا يرغب الرجال فيهن، فهؤلاء من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح إثم، ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن ثياب زينتهن يعني غير متبرجات بزينة، لكن لا تبدي بزينتها وإنما تلقي ثيابها من الخمار نحو ذلك لا بأس به في ذلك. وأما أن تتزين بزينة وتظهر

أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم. نعم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة يعني هذه الآية الكريمة اختلف المفسرون فيها على قولين فيما نزلت وما المراد منها. منهم من قال المراد بهذه الآية الجهاد، يعني معناه إن هذه الآية تتحدث عن أصحاب الأعذار الذين يعذرون عن الخروج في الجهاد، وهذا قول لبعضهم. والبعض الآخر لا، بل هذه الآية الكريمة تتحدث عن الأكل، عن حكم الأكل عند بعض الناس بعضهم عند بعض، وهذا هو سياق الآية واضح في هذا المعنى. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، وذلك يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تحرجوا، وذلك من شدة ورعهم قالوا الأعمى والأعرج والمريض ونحو ذلك، هؤلاء لا يستوفون حقوقهم من الأكل إذا يعني أكلوا مع الأصحاء، فإذن يكونون مظلومين. والله سبحانه وتعالى نهى، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من الأكل بالباطل. فلما تحرجوا أباح الله سبحانه وتعالى، قال سواء استوفى حقه أو لم يستوفي يأكل معكم ويأخذ بقدر ما يعني ما يتمكن، ولا حرج عليكم في ذلك، يعني أنتم أصحاء يعني سابقتموه وأخذتم حظكم وأخذ هو ما يستطيع عليه، فلا حرج في ذلك، عفو من الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام كرمه سبحانه وتعالى وتمام نعمته على عباده. هذا لأن الله سبحانه وتعالى إحراجه لخلقه يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهؤلاء يعني لو تركهم برا ولم يأكلوا معهم لضاعوا، ولو أكلوا معهم لا تقدموا عليهم في المأكولات أو في اللقمة أو ما إلى ذلك. فشرع الله سبحانه وتعالى إن مثل هذا يتسامح فيه فيجوز أن يأكل هذا بقدر ما يستطيع وهذا بقدر ما يستطيع، سواء كان مريضا أو أعمى أو أعرج أو إلى آخره. فهذا هو سياق الآية يدل عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، أي ليس على الأعمى إثم فيما في أكله مع الأصحاء مع البصراء، ولا على الأعرج، وكذلك الأعرج لا إثم عليه. حرج مع من يأكل سواء أكل مع فلان أو فلان، ولا على المريض حرج، وليس أيضا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، وهذا مراد به من بيوت أولادكم، لأن الآية ساقت جميع الأقارب كلهن إلا الأولاد. إذن يعني أن تأكلوا من بيوتكم فسروه من بيوت أولادكم، أنت ومالك لأبيك، يعني معناه الإنسان في مال ولده كنفسه، فيأكل ما يشاء يجوز له ذلك من بيوت، يعني أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو بيوت ما ملكتم مفاتحه، يعني بأن تكونوا وكلاء أوكلكم واحد وأعطاكم مفتاحه، فكلوا يعني لا حرج عليكم، مسموح يعني، ولا تأكلوا، لأنهم كانوا يتحرجون يقولون نحن أمناء، أمناء لا يحل لنا أن نأكل من حال موكلنا من أمال موكلنا، فجاءت الآية هذه فأباحت لهم ذلك بقدر الحاجة. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم كذلك أيضا، إذا دخل الصديق في بيت الصديق يجوز أن يأكل بقدر ما يتسامح فيه، فإن هذا جائز، يعني لأنهم كانوا الأول يتحرجون في ذلك ويقولون لا نأكل من مال صديقنا أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وهذه أيضا يعني قضية أخرى، وهو أن بعضهم كان يتحرج أن يأكل وحده إلا إذا وجد من يأكل معه يبيت جائعا يعني وكذا. فجاءت الآية قالت: أو يعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني إن وجدتم من يأكل معه كلوا معه ما في مانع، وإن لم تجد ذلك كلوا أشتات أفراد، كل أحد لحاله ما في مانع. فإذن هذا توسيع من الله سبحانه وتعالى على الأمة. قال: أو ما أن تكونوا جميعا أشتاتا. فإذا دخلتم، هذا تعليم آخر وهذا تأديب آخر غير ما تقدم من الاستئناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، هذا بمعناه، ولكن يختلف ذلك. وهذا ذاك فيما إذا كان البيت يعني فيه ناس، الذي تقدم في أول الآية فيه ناس، إذا كان في البيت ناس سلم عليهم واستأذنهم وسلم عليهم وادخل. وهذا فيما ليس فيه ناس، دخلت بيتا خاويا خاليا من الناس، ما الحق لا تدخل وأنت ساكت، وإنما تسلم وتقول صيغته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وترد عليك الملائكة. فهذا هو المطلوب هنا. يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، كما بين هذه الآيات يبين الله سائر الآيات القرآنية بيانا واضحا شافيا كافيا لعلكم تعقلون، أي لك تعقلون فتتدبروا وتعملوا بمقتضى. نعم. اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا، فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد

وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال سعيد بن جبير والحسن البصري فليسلم بعضكم على بعض، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، وقال مجاهد إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقوله يعني التحية تشهد ابن عباس رضي الله عنهما هو تشهد الشافعي، وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات، هذه أخذتها يقول من هذه الآية المباركة ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك الشافعي قال أصح صياغ التشهد تشهد ابن مسعود أعلى الدرجة، وهو الذي يستعمله الحنفية والحنبلية، هذا أعلى الدرجة. وإنما أخذت بتشهد ابن عباس لموافقتها لفظ القرآن تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأهلنا وصاحب الدنيا كم ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.